الإجابة على السؤال التاسع أن يقال المهم أن الصلاة هي عمل وأنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، كما في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأن معنى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالمهم أن الصلاة جزء من الإيمان، أما تكفير تارك الصلاة فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن من تركها جحودا كافر، ومن تركها تهاونا وتكاسلا ليس بكافر، ومنهم من أطلق الحكم وقال أن تارك الصلاة كافر سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا وتهاونا.